والصفوان هو الحجر الأملك الصلب، والصلب على الصفوان يكون لها صوت عظيم. والمراد ليس المراد تشبيه صوت الله عز وجل بهذا، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن المراد بذلك تشبيه ما يحدث لهم من الفزع عندما يسمعون هذه السلسلة على الصفوان. قال ينفذهم ذلك، النفوذ الدخول في الشيء، ومن هنا نفذت الرمية، ونفذت السهم في الرمية أو دخل فيه. المعنى أن هذا الصوت يبلغ منهم كل مبلغ، حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني وزع عن الفزع، قالوا أي قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قالوا قال الحق، أي قال القول الحق. فالحق صفة لمصدر محبوب مع عامل، صفة لمصدر محبوب مع عامل، والتقدير قال القول الحق، قال القول الحق. وهذا القول الذي يقولونه هل هم لأنهم سمعوا ما قال وعلموا أنه حق، أو أنهم كانوا يعلمون أنه لا يقول إلا الحق؟ يحتمل أن يكونوا قد علموا ما قال وأنه حق، ويكون هذا عائدا إلى الوحي الخاص الذي تكلم الله به، ويحتمل أنهم يقول ذلك لعلم أنه سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق، فلذلك قالوا هذا لأن ذلك صفته سبحانه وتعالى، وهو العلي الكبير مطابق للآية تماما. وعلى هذا فيجب أن يكون هذا تفسير الآية، ولا يقبل لأي قائل أن يفسرها بغيره، لأن تفسير القرآن إذا كان بالقرآن أو بالسنة فإنه نص ما يمكن أن يقبله أحد، وإذا فسره الصحابي فإنه حجة عند كثير من أهل العلم، وإذا فسره التابعي فأكثر أهل العلم على أنه ليس بحجة إلا من اختص منهم بشيء معين، كمجاهد الذي قال إنه عرض المصحف على ابن عباس أكثر من 20 مرة، يقف عند كل آية ويسأله عن معناه. المهم أن تفسير القرآن بالقرآن هذا أمر لا يجوز العدول عنه، وبالسنة كذلك، وبقول الصحابة عند أكثر المفسرين، وبقول التابعين عند بعض المفسرين، عند بعضهم. وهنا الذي فسر الآية من؟ الذي فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا نقبل أن يقول قائل إذا فزع عن قلوب الناس يوم القيامة. نعم، فلنقول الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الآية هنا بتفسير غيبي لا مجال للاجتهاد فيه، ما كان غيبيا وجاء به النص فالواجب علينا نحن ايش؟ قبوله. الواجب علينا قبوله. ولهذا نقول في مسألة ما يعذر فيه بالاجتهاد وما لا يعذر، انه عائد على ان هذا من الاصول وهذا من الفروع، كما قاله بعضهم. بعض العلماء يقول الأصول لا مجال للاجتهاد فيها ويخطأ المخالف فيها مطلقا، وبعض العلماء يقول نعم بخلاف الفروع، بخلاف الفروع. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وقال ما فيه أصول وفروع. ويدل على بطلان هذا التقسيم أن الصلاة عند الذين يقدمون الدين إلى أصول الفروع فرع، مع أنها أصل، من أفضل الأصول. نعم، ولكن الصواب أن المدار على التخطئة وعلى التخطئة على ما له مجال، ما للاجتهاد فيه مجال وما لا مجال، وما لا مجال للاجتهاد فيه. الأمور الغيبية نخطئ من خالف فيها، لأنه ما عنده علم حقيقي خالف. كل الأمور الغيبية سواء تتعلق بصفات الله أو باليوم الآخر أو بغيره، فإننا نخطئ من خالف فيها ولا نعذره. عرفتم؟ أما الأمور الاجتهادية فهذه يعني التي للرأي فيها مجال، فهذه لا يمكن أن نخطئ الإنسان، يعني لا يمكن أن نضلل الإنسان، بمعنى أن نقول إن هذا الرجل ضال وننكر عليه، وإن كنا يصح أن نقول إنه قد ضل بهذا الأمر، قد ضل. مثل ما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له في بنت وبنت وأخت وذكر له قسمة بن موسى، قال له قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. فالمهم أن الإنكار في الأمور الغيبية على المخالف حكمه واجب، لأنه ما له عذر. الأمور الغيبية علينا فيها التسليم والانقياد. الأمور الاجتهادية ما ننكر عليه إلا إذا خالف نصا، إذا خالف نصا ننكر عليه، لأنه إذا كان النص واضحا وصريحا هل يمكن للإنسان مجال أن يجتهد في مخالفته؟ ما يمكن، ما يمكن أبدا. طيب، يقول قال الحق وهو العلي الكبير: فيسمعها مسترق السمع. يسمعها أي يسمع هذه الكلمة التي تكلم بها الملائكة في السماء مسترق السمع. مسترق مفرد لكنه مضاف فيكون عاما، يعني الذين يسترقون السمع. وقد أشار الله تعالى إليه من قوله: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. نعم، فيسترق السمع، وفي كلمة يسترق دليل على أنه يبادر، يبادر بالانحراف والذهاب، يعني كأنه يختلف واختلافه. نعم، ويسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. اللي يقول السفيان أحد الرواة يقول مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، ويحتمل أن هذا من كلام أبي هريرة أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هكذا بعضه فوق بعض هذا كلام. فوصفه سفيان بيده، كيف وصفه؟ قال: حرفها أو حرفها وبدد بين أصابعه. كيف قال؟ ها؟ أي لا كذا، هكذا قال، يعني أنها واحد فوق الثاني وبدل بين أصابعه. فهم أي الجن الذين يسترقون السمع يتراقبون بعضهم على بعض إلى أن يصلوا إلى السماء، فيقعدون لكل واحد مقعد خاص، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يجلسون يسترقون. يقول فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. يسمع من؟ المشترك أعلام، يسمعها فيلقيها إلى من تحته، يعلم به. قال فيلقيها إلى من تحته أو من تحته. من هذا؟ الشيء اسم موصول بمعنى الذي، إمام الذي نعم طيب وتحته صلة الموصول جملة ولا شبه جملة؟ شبه جملة نعم كما ضرب. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. الإنسان الساحر أو الكاهن ما دام التنويع فلا تنه الجمع. طيب يلقيها على لسان الساحر وقد سبق تعريف السحر ولا لا؟ وهو عوائم ورقى وتعوذات تؤثر في بدن المسحور وقلبه وعقله وتفكيره والعياذ بالله. والسحرة أنواع. أما الكاهن فهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، هذا الكاهن. وقد التبس على بعض طلبة العلم فظنوا أنه كل من يخبر عن الغيب ولو فيما مضى، والغيب فيما مضى مما يقع في الأرض ليس غيبا، إنه غيب نسبي ولا لا؟ غيب نسبي. الآن اللي في الصرحة فوقنا في المسجد بالنسبة لنا غيب، لكنه بالنسبة للي هناك ليس بغيب. فالشيء الذي مضى ووجد حدث في الأرض وإن كان أكثر الناس لا يعلمه فليس بغيب، لا بد من يعلمه. وقد يكون الإنسان جني يتصل به ويخبره عما حدث في الأرض ولو كانت بعيدة فيتخذ الجن، لكن ليس على وجه المحرم. هذا ما نسميه كاهن، لأن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير وهو نوع من الكهان في الواقع. الذي يخبر عما في الضمير إذا لم يستند إلى فراسة ثاقبة فإنه يعد من الكهان. أما إذا كان يخبر عما في الضمير استنادا إلى فراسة نعم فإنه ليس من الكهان في شيء، لأن بعض الناس قد يفهم ما في الإنسان من أصاغيد وجهه ولمحاته، قد يعلم ما في قلبه وإن كان لا يعلمه على سبيل التفصيل، لكن يعلمه على سبيل الإجماع. إذن هؤلاء الذين يخبرون عما يقع في الأرض لا نعدهم من الكهان، ولكننا ننظر في أحوالهم. إذا كانوا غير موثقين في دينهم فإننا لا نصدقهم، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وإذا كانوا صالحين ونعلم أنهم لا يقع منهم شيء محرم لا شرك ولا ما دونه من المعاصي بالنسبة للوصول إلى غرضهم فإننا لا نكره في الكهان الذين يحمل الربوع إلى قوله. نعم نقول الله فيه الإنسان وأخبرني إلى أشياء خبر أن ما أطلع على أحد في نفسه، قال قد حدث لك الله وصلاه وشهر الشام قال حدث لك الله وصلاه لك الله وصلاه هو عبد فهم لا نكره طيب ما قد اطلع على أحد لكن حدث ولا يمكن عندك جني ما فيه والجن قد يخدمون بني آدم غير المحرم غير المحرم إما محبة لله عز وجل فيما بينهم إيمانية وإلا لعلم يحصله منه ولا غير ذلك من أسباب. يقول طيب يلقيها على إذا فهمنا من هذا أن كون الكهان يتلقون السمع واضح لأنهم يخبرون عن المغيبات في المستقبل ويخبرون عما قضاه الله تعالى في السماء، لكن حتى السحرة قد يستفيدون من هذا، وقد يكون لهم رئي من الجن يفترق لهم السمع. يفترق لهم السمع. نعم. أي طلع يفترق لهم السمع؟ السمع الجن. أين؟ لأنه ما يمكن ينفرونه. كما قال الله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. ويقول: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركها. مش الشهاب، الشهاب الذي يرسله الله عز وجل، شهاب ثاقب قوي ينفذ. هذا الشهاب ربما يدرك ايش مسترق السمع قبل ان يلقيها الى من تحته، قد يدرك الاول وقد يدرك من تحته، فلا تصل الى الكاهن. وربما القاها الى الكاهن نعم قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة. نعم، هي من النجوم. تنفق من النجوم، لأن النجوم بإذنها قتل من النار، فتنطلق منها، وليست هي النجم نفسها. فقوله تعالى: ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما. قال العلماء: جعلنا شهابها لا ينطلق منها، فهذا من باب عود الضمير إلى جزء لا إلى الكل.